ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 25 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرزاق. يا مرحبا بك فدكتور. سورة العنكبوت، يقول نعم. الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا أشرنا إلى أن سورة العنكبوت نعم جاءت في بيان حقيقة الفتنة والابتلاء في النظر إلى الحياة الدنيا. نعم. فالدنيا دار امتحان وابتلاء، كما قال رب العزة والجلال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان في هذه الدار لا محالة بين نجدين، بين طريقين. قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. نعم. النجدان طريقان معروضان أمام إرادة الإنسان، بحيث يختار أحد الطريقين، ولو اختار أحدهما فارق الآخر. فاللحظات اللي بتمر على الإنسان تحدث ابتلاءات لاختيار أحد الطريقين في كل ابتلاء. وهذه الابتلاءات التي تمر عليه تشبه بقياس الأولى نعم اختبار توضع فيه عدة مسائل. مسألة سهلة تتحل بسهولة، يتميز فيها الحق من الباطل فيعرف، ومسألة فيها صعوبة تختلط عليه الأمور أو يغلب عليه هوى النفس نعم أو الشبهة، فتصبح المسألة صعبة، وقد تكون المشقة فيها شديدة، لا سيما ما يكون حاجة على غير هوى الإنسان أو ألم لا يحتمله ويجب أن يصبر فيه، فعندها يكون الامتحان صعبا وشديدا، كأنها مسألة تحتاج إلى نوع خاص من التعامل وحرص واستعداد وأمثلة شافها قبل كده، زي أسئلة تجريبية من خلال دعوة الرسل الأنبياء السابقين. نعم. أيوب مر بهذه التجربة وأجاب عن هذا السؤال إجابة نموذجية. سليمان مر بهذه التجربة لما ابتلي بالدنيا وأجاب إجابة نموذجية. إبراهيم وضع في النار وتحمل. الرسول عليه الصلاة والسلام جاهد في سبيل الله في أشد أوقات الحر. مثل هذه الأسئلة اللي بتعرض على ورقة الاختبار، في أسئلة سهلة وأسئلة إيه صعبة، لكن لازم يكون في أسئلة طول ما أنت في الدنيا وأنت في دار امتحان، امتحان متواصل، والامتحان ده قد يطول شوية قد يقصر، ما أنتش عارف إمتى هتسلم الورق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنا هيبقى الإيمان مجرد قول تقول أنا راجل على الطريق، لما كلمة آمنا يعني أنا مستقيم على الطريق، أنا أسير على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب كويس، أنت قلت الكلام ده، عايزين التنفيذ بقى العملي. في النظري مية مية، إنما في العملي مفيش، والحياة مبنية على العمل. نعم. فالله عز وجل يقلب الأمور تقليبا متواصلا لا ينقطع، في كل لحظة بتمر على الإنسان يبتلى الإنسان فيها. نعم. حتى إن الابتلاءات قد تحسب باللحظات، اللحظة الصغيرة فيها سؤال، ممكن ساعة بفيها قضية ابتلائية، ممكن يوم كله قضية ابتلائية، يعني كلمة قضية ابتلائية اللي هو سؤال يعني امتحان. فالامتحان ده يجي على حسب ثانية واحدة أو أقل من الثانية. نعم. اللي عرفنا في المسألة دي أنه الامتحان الجزاء اللي بيترتب على الامتحان، فالجزاء يتاخد صح يا غلط، أو صح دي زي حسنة وغلط زي إيه سيئة. سيئة. طب الوقت اللي يبذل فيه عمل تاخد عليه حسنة أو تاخد عليه سيئة، أحسبها إزاي دي بقى؟ يعني تخيل مثلا واحد قرأ سورة الإخلاص. نعم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدت كم سنة؟ كملتش خمس سنين. قول عشر. تقراها عشر سنين. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص تعدل إيه؟ ثلث القرآن. لأن كان في واحد يقرأها ويكررها عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتقالها. يعني شايفها قليل قوي. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث الإيه؟ القرآن. ثلث القرآن أي في الأجر. طب ليه فذكور؟ إيه المميز فيها علشان تبقى ثلث القرآن؟ هي دي قصة تانية بس ما فيش إشكال نجاوب عليهم. لأن لو نظرت إلى القرآن هتلاقي القرآن كله بيدور حول إما إثبات التدبير الكوني ربوبية الله عز وجل، وإما إثبات حق الله في التدبير الشرعي اللي هو توحيد العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وإما إثبات غناه سبحانه وتعالى بكمال أسمائه وصفاته في توحيد الأسماء والصفات. سورة الإخلاص كلها خالصة في توحيد الأسماء والصفات. عشان كده تعدل ثلث القرآن، لأن هي الوحيدة تحمل الرسالة اللي في ثلث القرآن. وفيها أسرار يعني ربنا يعيننا لما نأتي إلى شرحها أو تفسيرها بإذن الله. حتى إن هذه الصورة الصغيرة كتب فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد كبير اسمه جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. مبين ليه؟ مجلد. مجلد. نعم. فالقصد إن هذه السورة تعدل سلسة القرآن في الأجر. ترتيب القرآن فيه كم حسنة؟ عد بقى الحرف بعشر حسنات. نعم. لو جت تحسب عدد حروف القرآن وعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، عملية كبيرة جدا جدا. تصور العدد صعب علينا احنا، صعب على الملائكة سهل. فلو قلنا مثلا عشان نقرب الأمور، خد 1,000,000 حسنة، اتخذوا في كام؟ في 10 ثواني. يبقى زمن الثانية كام؟ ايه الفعل اللي حصل في ثانية وهتاخد عليها قد ايه؟ 100,000 حسنة في ثانية، مش كده برضو؟ صحيح. طيب انا عايز احسب زمن الحسنة. الحسنة الواحدة اخذت قد ايه من الثانية؟ اخذت قد ايه من الثانية؟ هيبقى 1 على 100. 1 على 100,000. واحد على ايه؟ على 100,000. يبقى معنى كده ان الثانية الواحدة ممكن تقسم القضايا الابتلائية في داخلها الى 100,000. طب حركة اللسان نفسه ما تجيبش العملية دي. يبقى اذا ممكن تبطئ العملية بحيث هتفهمها كده بقى، ان الحركة والسكنة تصل الى 1 على 100,000 من الثانية في تبطيء الحركة. وتتوزع الاجور على الحركات والسكنات اللي احنا مش هنشوفها، كان اللسان واقف. مش كده؟ صحيح. فالحياة بتتحسب على حسب الفعل اللي تم في لحظة او تم في ساعة او تم في ساعات او تم في يوم او تم في اسبوع او تم في العمر كله. كل لحظة بتمر على الانسان، فالقضية الابتلائية بدايتها النية ونهايتها تحقيق المراد. نعم. هذه القضية الابتلائية بدايتها النية، النية ونهايتها تحقيق المراد. تحقيق المراد. وما بين النية وتحقيق المراد بتحصل حركات وسكنات تتحط على حسنات او سيئات. نعم. فالعلل اللي موجودة بين النية كعلة اولى وتحقيق المراد كمعلول اخير، دي كلها قضايا ابتلائية. ومجرد ما الانسان ينوي شيء اوضحها شوي. يعني مثلا خلينا نقول دلوقتي واحد ربنا فرض عليه انه يصلي، فرايح يصلي الظهر 4 ركعات. فالصلاة نفسها عمل، قضية ابتلائية، هينجح فيها ويصلي ولا لا؟ فعلشان القضية الابتلائية تحصل بيحصل ايه؟ اول حاجة النية، الرغبة، دي العلة الاولى في انت قاعد هو ولا قوم صلي. فاللي عنده عزيمة قوية العلة الاولى، انما الاعمال بالنيات، العلة الاولى هتحرك البدن. فأصبحت حركة البدن نتيجة لإرادة الإنسان اللي في الداخل. نعم. مش كده؟ طب حركة البدن فوقف، الوقفة دي هتبقى علة إن هو يخط أول خطوة. فالخطوة الأولى جاءت بعد الوقوف، ما جاتش بعد النية. مش كده؟ طب الخطوة الثانية جاءت بعد الخطوة الأولى، فالخطوة الأولى علة للخطوة الإيه؟ الثانية. طيب دخوله للخلاء والحمام عشان يتوضأ ما جاش الا بعد الخطوة الخامسة ولا الستة ولا السبعة، اخبرك ازاي؟ اللي هي نتيجة للخطوة اللي قبلها، الخطوة اللي قبلها نتيجة للخطوة اللي قبلها، قبلها نتيجة للخطوة اللي قبلها، لغاية ما توصل للعلة الاولى اللي هي النية. فالنية ماشية داخل الخطوات. النية موجودة داخل كل خطوة. كل خطوة اهو. فالنية هي ايه؟ هي المحرك للعمل اهو. يعني بيتحاسب على عمل القلب في كل وقت وفي كل سكنة، في كل حركة. ده اسمه العزم، قوة الإرادة. على الفعل. الفعل شغال اهو. نعم. فجي لغاية الوضوء قال لها ما سحاوي أخي. لا خليني أصلي الظهر مع العصر. اتاخر دور شويه لما الميه تسخن ولا حاجه ولا بتاع. فهنا العزيمه الاراده فطرت فادت الى فطور العلل او الاسباب اللي هو الحرق بيتحرك فيه. توقفت. توقف العمل. او ضعف. يقول لك اتحمل يا راجل استرجل. فيبدا ايه؟ النيه تدفعه. فالنيه دفعت الاسباب. نعم. تؤدي النتائج ونتائج تنقلب لاسباب تؤدي النتائج او علل تؤدي المعلولات ومعلولات تنقلب تبقى علل تؤدي المعلولات. يلا اتحرك ايوه امشي للمسجد هتركب ولا هتمشي هروح ماشي خطوه مع خطوه كده وانت ماشي تقبلك ازاي قابلك واحد في الطريق شغلك معلش تعالى نروح في المكان اصلي الاول اخبرك ازاي كل العلل اللي جالك في السكه ده ابتلاء نعم هو ربنا اللي ساقه هنا انت جاي دلوقتي اهو طب اجلها ما نخلص صلي ولا بتاع تعالى الامر ملح لا ما اعرفش يا عم شوف اما اصلي وابقى يحل ربنا نعم بعد كده يكمل لغايه ما اروح ايه المسجد بعد ما اروح المسجد برضه دخل وقوفه علة للركوع والركوع علة للرفع من الركوع والرفع من الركوع علة للسجود والسجود علة للرفع من السجود وهكذا تتم العلة العلة العلة لغاية ما يخلص السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كده يبقى مجموعة الأسباب دي كلها قضية ابتلائية في أداء الصلاة سلسلة من الحركات والسكنات بس انتهت بتحقيق المراد ان انا اديت الصلاه فانا اشكر ربنا بقى واحمد ربنا وكده يعني على انه اعني على اداء هذه القضايا في الايه نعم كل عله او كل معلول مخلوق نعم والاراده اللي هي ربنا خلق فيها الانسان من الاصل هي اللي بتاخد بالسبب بدل ما كان هيروح على المسجد واحد تاني راح على ايه كنيسه او واحد تاني راح على بوزه أو واحد تاني راح على البدوي. نعم. ونسي حكاية الصلاة خالص. طيب ها؟ أدي قضية ابتلائية ودي قضية ابتلائية. بس ده في توحيد الله وده في الشرك أو في معصية الله عز وجل. اتضحت؟ فلازم تيجي قضايا ابتلائية تمر على الإنسان والإنسان بالخيار يا تختار دي يا تختار دي يا تختار دي يا تختار دي. نعم. هذا معنى الفتنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أشد الناس بلاء الأنبياء مر عليهم أزمات قضايا ابتلائية شديدة نعم ليه لأن ساعتها الناس كلها بتكذبوا وعايزين يموتوه أنا هي الابتلاء بيجي منين؟ اللي أنت بتقول كلام فيه الحق وفيه النجاة نعم ومن عند الله والناس مش عايزة كده عايزة على هواه فتتعارض إرادة الحق الشرعية اللي توديك على الجنة وتسعدك في الدنيا مع هوى الناس نعم وهوى الناس بيضيع ناس لو مشت على هواها هتبقى غابة فبيرسموا مع بعض واتفقوا مع بعض على حسب مصلحة الطائفة على حساب الأخرى الأغنياء استعبدوا فيها الفقراء واحد وابنه يبقوا رؤساء على طول وعيلته ويستعبدوا الايه الباقي كده على اهوائه طالما موش في شرع ربنا سبحانه وتعالى او على منهجه فتلاقي في تعارض دايما بين النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه على اعتبار ان هو ده الافضل للبشر والقصد منه صلاح الجميع والقصد منه النجاه في الدنيا والآخرة نعم وبين مصالح وأهواء وضعوا لها قوانين فالأهواء تقتضي أن الناس زي مثلا فرعون ما هو كان شايف أنه هو اللي على صلاح وموسى وهارون هم اللي جايين يفسدوا في الأرض مش كده فتحدث الابتلاءات بقى جاي السجن زي ما قالوا مثلا في حق موسى أرجه وأخاه يعني سجنهم يا يقتلوا يا يؤذوا ويضربوا زي ما حصل مع النبي عليه السلام وأذوه إزاء شديد جدا جدا يا يهجروا من بلده فيعملوا معه كل البدع فيؤذى النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء من قبل. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، على حسب قوة الإيمان والدين. كل يعني ما كان الإيمان قوي يزداد الابتلاء، يزداد الابتلاء عن طريق الأسئلة الصعبة اللي بتيجي دي. عايز سؤال، أنت لو شفت مثلا واحد، خلي بالك ده الامتحان بتاعك ده يحله لك في إيه، في دقيقتين ثلاثة ويطلع. فيقوم الأستاذ يعمل إيه؟ يديله سؤال صعب، يديله سؤال صعب ما يعرفش يطلع منه، فنطلع من السؤال الصعب ده، المرة الجاية يديله سؤالين أو ثلاثة أصعب من الأول لغاية ما يحط امتحان ويقول لك لا ده عايز مدرسة تزكية، ما ينفعش مدرسة عادية، لأن لو حطيته في مدرسة عادية لم ينجح أحد. صح كده؟ فيقول لك لا هاتوا مدرسة قدرات اللي فيها عالية، فيميزوا الناس. ولله المثل الأعلى في ما يتعلق بهذه الحياة والعباد، اللي إيمانه أقوى وأثبت بيبقى أشد وإيه وأحرص وبينجح. ليه؟ لأن ساعتها بيستعين بالله عز وجل بقى، إياك نعبد وإياك إيه نستعين. وعند القبر، عند الامتحان في القبر برضه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. زي واحد قاعد ماشي كده يقول لي من ربك؟ ربي الله. وما دينك؟ دين الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقعد بيكرر فيها طول ما هو ماشي، من ربك؟ ربي الله. انت بتعمل كده ليه؟ اصل ما انا عايز احفظ الاجابه. ما هيجي منكر ونكير يسالوني من ربك وما دينك، ابقى عايز اقول على طول كر كده. المساله مبنيه، هو طبعا ده حرصه كويس قوي، بس هو التخوف اللي في قلبه وحرصه على ان ينجح في الابتلاء خلاه يعمل كده. لكن هي القضية زي ما بقول لك عبارة عن قول وعمل. نعم. أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يبتلى الرجل على حسب دينه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء، اللي هو مشقة الإجابة، مشقة النجاح في الامتحان. فزيد في البلاء ممكن يجي له فلوس كتير جدا جدا جدا وتبقى كارثه عليه وضياعه فيها. نعم. وساعتها بعد ما تضيع منه يقول يا ريتني ما شفت الفلوس دي خالص، لان هو ده اللي بيتقاتل عليه الناس. صحيح. ان واحد مثلا يفضل يجمع في الدنيا، يجمع في الدنيا وارضه وبتاع وكلام من ده، ويعني يتهان اتزل لطوب الارض لغايه ما بقى مليونير او عنده اراضي كبيره جدا جدا، فيجوا اولاده يرموه ويحجروا عليه ويتامروا على قتله. نعم. ورفعوا قضايا عليه علشان خاطر انه بقى سفيه ما عادش ينفع، وياخدوا الفلوس منه، وبعدين مش كده وبس، بل يتامروا على قتله. فلما بيكتشف المثل قبل ما يموت تلاقيه يقول يا ريتني ما جبتها، وتعيشوا في الحياة كل واحد على رزقه. نعم. تعرفوا قيمتها ساعتها، بيتمنى ان يكون من افقر الخلق. تخيل لما واحد مثلا يظل في الحكم فترة طويلة، عظمة وجبروت وطغيان ومحدش قده ولا يعرف حد يكلم ولا حد يعمل، وفجأة ياخدوه يحطوه في السجن في أذل ما يمكن. انت عارف ساعتها يراجع نفسه. ساعتها بقول يا ريتني مسكتها من أصل، وكنت عايز أبقى خلق الله مكرم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من بات آمنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يومي فقد ملك الدنيا بما فيه. نعم. هي قضية فهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كل الدنيا صارت على كده، حتى في من سبق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهنا الآية واضحة جدا جدا في قضية الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يبقى القضية مش قضية قول بس. نعم. لأن الإيمان قول وعمل، كما قال الإمام البخاري رحمه الله في الإيمان قال وهو قول وعمل يزيد الطاعة وينقص بالمعصية. قول وعمل في الظاهر وقول وعمل في الباطن. على فكرة هو ده التقسيم الدقيق جدا جدا جدا. في تقسيم غير دقيق؟ كتير الناس ياما ضلوا في الإيمان بسبب أنه يتكلموا عن الإيمان، يقول لك الإيمان عبارة عن علم القلب بس، الإيمان التصديق في القلب فقط، الإيمان هو قول اللسان فقط، الإيمان هو التصديق والقول والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، ومش داخل في الإيمان أصلا العمل. فدول كلهم طوائف الإرجاء اللي موجودة. نعم. سواء مرجئة الجهمية أو مرجئة الكرامية أو مرجئة المتأشعرة والماتريدية، كلهم اتفقوا على إخراج العمل من الإيمان. أو مرجئة الأحناف حتى من أهل السنة اللي ضلوا في هذه القضية وهم كثير جدا. نعم. اللي قالوا الإيمان عبارة عن تصديق بالجنان وقول باللسان فقط والعمل ليس من الإيمان. لكن الكلام اللي هو عليه أهل السنة هو ما ذكره الإمام البخاري، الإيمان قول وعمل ظاهرا وباطنا. فقول القلب علمه، وعمل القلب ركن من أركان الإيمان، اختياره وإرادته ومحبته. ومن علم القلب وعمل القلب يظهر تصديق القلب، وقول اللسان الظاهر اللي هو لازم لدخول اللسان في الإسلام أن يشهد ويعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعمل الجوارح ركن من أركان الإيمان. وأصل المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يبقى اتضح معنى الفتنة. نعم. وإحنا اتكلمنا عنها قبل كده بأنها ابتلاء الناس حتى يصلوا إلى الكمال الممكن. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. دي الفتنة. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فالأحسن عمل هو اللي نجح في الفتنة. إن الفتنة جاية من الإيه؟ الافتتان بمعنى الفاتن اللي يخلي الشخص يصل إلى مراده على أكمل ما يمكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم. كلمة لا يعلمن ده العلم اللي هو علم الإحاطة اللي فيه الايه السبب والعقاب. اتضحت؟ لا يعلمن يعني ربنا سبحانه وتعالى يكتب أعمال الصادقين وأعمال الكاذبين. علم الإحاطة. علم الإحاطة في الكتاب. لكن علم التقدير ده عام، فربنا عالم بما كان وما هو كائن، وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. العلم ده علم شامل وله تعلقات متعددة. فالعلم اللي هو متعلق بتدوين الكسب يختلف في تعلقه عن العلم اللي ربنا ذكره عام في الخلائق، قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ده العلم المحيط الشامل لكل صغيرة وكبيرة في الخلائق، علم تقدير مكتوب في اللوح المحفوظ حيتنفذ كما كتبه الحق سبحانه وتعالى، وده متعلق بالتدبير الكوني. ثم قال بعدها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما جرحتم أي ما كسبتموه بجوارحكم عند فتنتكم. نعم. عند فتنتكم يعني إيه؟ يعني ابتلاءكم وامتحانكم. النتيجة إيه؟ فكلمة ولا فلا يعلمن الله الذين صدقوا، يعني النتيجة هتبقى إيه بالضبط بتاعكم؟ هتنجحوا فيها ولا هتفشلهم؟ ربنا ابتلاك. الابتلاء هنا مستمر. هو يعلم طبعا من اللي هيحصل لأن هو اللي قدره. بس ده العلم اللي بيتحقق معه كمال العدل وإظهار الفضل. كمال العدل والرحمة. نعم. الخاص العدل في من كذب والفضل في من صدق. اللي هو تترتب عليه معاني الحكمة. إنما العلم الأول تترتب عليه معاني القدرة. النوع التعلق الأول لمعاني القدرة. ده المحيط الشامل بكل شيء. علم التقدير. علم التقدير. اللي هو متعلق بتوحيد الربوبية. أما المتعلق بتوحيد العبادة فمتوقف على استجابة العبادة وعدم استجابتهم. فده الملائكة بتكتب. وإلا لو كان يكفي العلم السابق وعلم الشامل للمخلوقات اللي في التقدير الأزلي أو التقدير الميثاقي ما كانش ربنا وكل الملائكة علشان تكتب الأعمال. والله عليم بها وعليم بما يحدث من عمل العبد. لكن هي قضية ابتلاء، عشان ينجح الابتلاء يبقى فيه مصححين وناس قاعدين يكتبوا الدرجات. نعم. ما هي عشان تظهر عملية الابتلاء وتبقى عملية ناجحة، عملية الامتحان عشان يتم، شوف بقى المدرسين انت بتجيبهم كلهم يراقبوا، وبعد ما يراقبوا لجان تصحح، وبعد كده تعاد التصحيح، يعاد التصحيح مرة تانية. اخي بالك ازاي للجماعة اللي هم درجتهم ممكن يضعوا فيها او عايزين لجنة رأفة ولا حاجة والحاجات دي كلها. وبعد كده تعتمد مرة من المسؤول الاول والمسؤول الثاني لغاية ما تيجي النتيجة النهائية. مش ده اللي بيحصل بين البشر؟ صحيح. ولله المثل الاعلى، ربنا جعل الملائكة بتكتب وتحط النتيجة، وبعد كده بعض الأعمال الملائكة بتكتبها وعندهم نظام لمضاعفة الأجر أو الوزر، حسنة بقد كده والسيئة بقد كده، أخبر لك إزاي. وفي أوقات معينة الملائكة تكتبها ويكتبوا النظام بتاع المضاعفة، بس الكلام ده لسه النتيجة النهائية لا تعتمد. امتى تعتمد؟ لما يرجعوا فيها ربنا بقى سبحانه وتعالى، زي ما يقول مثلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحساب الختامي بقى في النجاح في الامتحان اللي فيها فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، كل هذه القضايا هتبان نتيجتها امتى؟ عند انتهاء الحساب، بعد العرض والحساب والجزاء والكلام ده كله، لغايه ما كل واحد يعرف مسكنه بقى النهائي. نعم. خد ايه وربنا اداله ايه وسطر عليه في ايه وزود له ايه والاشياء دي كلها. فكل قضايا الابتلاء مرهونة بالنتيجة والحساب والجزاء. عشان كده قال فلا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين. فواحد يقول لك هو ما كانش يعلم؟ لا، ده تعلق في العلم مراد به العدل والرحمة، العدل في الكافرين والرحمة بالمؤمنين، يعني احاط بهم وحسابه. اما الاحاطة العامة الشاملة الخاصة بعلم التقدير والاشياء ديت، فده ما فيش حاجة تخفى على رب العزة والجلال. نعم، يعني بس عشان تفهم المسألة دي، العلم المتعلق بتوحيد الربوبية اللي هو العلم المتعلق بالقدرة بتقدير الخلائق، نعم، وتدبير امورها تدبير كوني، ده علم شامل للخلائق، مفيش اي مخلوق يخرج عنه. ربنا سبحانه وتعالى احاط به قبل وحال الخلق وبعد، كل الغرض به قدر الله مقدر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب5000 سنة في علمه، مكتوبه في اللوح المحفوظ. فيبقى ده اسمه علم متعلق بالتدبير الكوني، بالمشيئه، بتوحيد الربوبيه. العلم في تعلقه الثاني بتوحيد العبادة، ها، في تكليف وشرائع، هتستجيبه ولا مش هتستجيبه؟ فاللي هيستجيب هياخد الجزاء، نعم، الحسن، واللي مش هيستجيب هينال العقاب. فده اسمه علم متعلق بتوحيد العبادة اللي ربنا بيقول فيه فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى ده في التدبير الشرعي واستجابة الناس للتدبير الشرعي، فده متوقف على فعل العبد، يصدق يكذب. وإن كان من ناحية الربوبية ربنا علم ما سيحدث مع عبد قبل أن يكون، لكن من جهة العبادة بننتظر النتائج بتاعتكم. أما نشوف بقى اللي قاعد بيتكلم، لا أنا هبقى سعيد وحبقى مش عارف إيه وأعرف أتصرف بنفسي وأعرف أعمل، أما نشوف هيبقى سعيد ولا خيب الرجاء، أخد بالك إزاي؟ فالعلم إنه فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين مرتبط بقوله ولقد فتنا الذين من قبلهم، بإحداث نوع من الابتلاء يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء. فهنا دلوقتي احنا بننتظر بقى بنشوف. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فدلوقتي الشخص مثلا يقول لك انا هعمل وانا هعمل، ولو ربنا سبحانه وتعالى ادالي هتصدق، وربنا من لو ادالي كذا، فربنا يديله بتوحيد الربوبية بالتدبير الكوني، اخبرك ازاي؟ وننتظر نشوف، هنشوف، هذا معنى الكلام يعني. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الايه الكاذبين. هو ده المعنى اللي المراد، حتى لو حد يتكلم لازم يتكلم حول هذا. نعم. يعني اللي صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قولي ودعواه، مع التنبيه إلى أن ده لا يعني انتفاء العلم السابق. يعني ربنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وهذا مجمع عليه عند أئمة أهل السنة والجماعة. هو تفسير الكلام ده أصلا أن في نوع متعلق ب أو العلم المتعلق بتوحيد الربوبية والقدرة، وعلم متعلق بتوحيد العبادة والحكمة. نعم، هذه القضية. فالمتعلق بتوحيد العبادة والحكمة هو اللي يحمل عليه الآية، لا يحمل على الثاني. لو حمل على الثاني يبقى احنا وصفنا ربنا سبحانه وتعالى بالنقص، لأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد كونها. هذا غير صحيح. في ناس ضلت في الحكايه دي، انها مش قادره تفرق ما بين علم الاحاطه وعلم التقدير. والصحابي اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله انا اعمل اليوم فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام فيما يستقبل؟ هو معنى سؤاله ايه؟ يعني ربنا قدر الاشياء في علمه قبل كونها، والاشياء بتقع وبعد كده ربنا يعلمها. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له لا، هو قدر كل حاجه وعلم كل شيء قبل كونه، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قالوا طب ايه الفايدة من العمل إذا كان هو قدر أهل الجنة وأهل النار؟ قال اعملوا فكل ميسر، لأن ربنا أخفى المقدر. هو ده السر بقى في الحياة. نعم. أو الإجابة هنا، هنا عشان تفهم الناس فيها إن المقدر هو بس الذي يعلمه، إحنا منعرفوش. يعني قدر أهل الجنة والنار سلفا، نعم، بس مش لنا، يعني ما نعرفش الحكاية، ما نعرفش إحنا في أي صف ساعتها. فاللي هتفترض إن هو في الجنة احتمال يكون في النار، واللي هتفترض إن هو في النار احتمال يكون فين؟ في الجنة، الجنة. لأن هو ما قالكش. نعم. لو قالك إن فلان ده هو في النار مهما أطاع رب العزة والجلال لك حق تعترض. إنما ما حدش بينزل مكتوب على وجهه كافر مهما فعلت أو مؤمن مهما فعلت. في حد بيعرف إذا كان هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ لا، محدش بيعرف. ليه؟ ربنا أخفاه، ضن به، خبأه عن العالم، فأصبح القدر اللي موجود في اللوح المحفوظ سر لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فاللي هيقول لك الولي الفلاني بيطلع على اللوح المحفوظ يقول له كذاب، كذاب وستين كذاب، انت خبرك ازاي؟ نعم. اللي يقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام بيطلع على اللوح المحفوظ ما حصلش، رسول الله يعلم الغيب، لان لو اللي موجود في الغيب اتضح بطلت الحكمه على طول. الناس هيبقى لها حجه على ربنا، هو انت تكتبني في النار وبعدين تكلفني بكل اعمال الخير في الدنيا وفي استقيم وابقى بطاعه واعمل وفي الاخر اروح النار برضه؟ فده تشكيك في الحكمه. لكن محدش عارف انت في الجنة ولا في النار. والله ما افتح اللوح المحفوظ واشوف هقول لك. يلا اللي يعرف يفتح اللوح المحفوظ وقلنا يجي يقول لنا. ولازم بوحي. فالامور دي لا يظهرها الحق سبحانه وتعالى لاحد الا لانبيائه ورسله وفي بعض الخلق تحقيقا لحكمته، زي ما التبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. دي اللي فاتت ناس كتير. او واحد عامل نفسه مفتي مثلا في يوم من الايام جاي يقول لك ابو لهب هيبقى احتمال يبقى في الجنه. لا خلاص، كشف المقدر، ربنا قال ان هو في النار، انتهى الموضوع. يعني حتى احتمال ان هو يؤمن بعد ما نزلت، لا خلاص، خلاص انتهت بالنسبه له طالما ربنا قال. ما ده من غباء ابو لهب. فربنا اعمى بصيرته عن الايمان. نعم. لأن هو جلي نسبة. نعم. هو تعب ومعاه ما فيش فايدة فيه. ده ابن أخوك يا أخي. حتى إن لم يكن نبي فهو ابن أخيك. نعم. تعمل معاه كده. يقول الحق سبحانه وتعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. يسبقون اللي يعملون السيئات، هو الأمر في المقارنة العامة مش بس في اكتساب سيئة من السيئات، اللي هم الأمر في المقارنة العامة بين الإيمان والكفر، بين منهج إياك نعبد وإياك نستعين ومنهج الصراط المستقيم في مقابل منهج المخالفين من المغضوب عليهم أو الضالين أتباع الشياطين. فالذين يعملون السيئات عادوا إلى أهوائهم. عادوا إلى إيه؟ أهوائهم. أهوائهم. واتخذوا منهجا في الحياة مخالفا لمنهج الله عز وجل. طيب هل منهج غير الله يرقى إلى منهج الله أو يسبقه؟ لا. أو يبقى أفضل منه؟ أبدا. لا زيه ولا يسبقه أبدا. ليه؟ لأن المناهج الأخرى من صناعة مخلوق أراد الدنيا ونظر إلى الدنيا وخالف الفطرة وخالف الواقع ونظر نظرة ضيقة جدا جدا، متاع زائل الناس بتعيش فيه، كل واحد براعي فيها مصالحه، لم ينظر نظرة عامة وشاملة إلى واقع الحياة وما ينفع الناس وما يؤدي إلى نفع في الدنيا والآخرة. فمنهج الله غير منهج البشر. منهج البشر بتحكم فيه الأهواء، رغبات الناس المتفاوتة، العلو والبغي، كل واحد عايز يبقى أفضل من التاني، كل واحد عايز يأكل أكتر من التاني، كل واحد عاوز يكون هو المراس له مش لغيره، كل واحد عايز يلبي شهواته بغض النظر عن الحلال والحرام. نعم. عايشين في الحياة أضل من الأنعام. فهل هؤلاء بمناهجهم وطرقهم يسبقون الحق سبحانه وتعالى في منهجه وفي طريقة أنبيائه ورسله؟ لا. في تعاملهم مع ابتلاءات الحياة التي يسوقها الله سواء للمؤمن أو الكافر؟ أبدا. أم حسب الذين يعملون السيئات، فعبر بالسيئات عن كل شيء يغضب الحق سبحانه وتعالى أو يخالف شرعه ودينه ويخالف أنبياءه ورسله. نعم. ساء ما يحكمون. ليه؟ أنت بتقارن بين علم مخلوق فقير بذاته، جاهل في الأصل، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، وبين العليم الذي خلق السماوات والأرض بعلمه وكتب المقادير في لوحه، وهو الذي يتولى تدبير شؤون عباده بعد خلقهم. ولولاه ما كنا، ولولا الله ما كانت الحياة. نعم. بقى أنتم عايزين تسووا بين ربنا سبحانه وتعالى وبين هؤلاء المعبودات الباطلة؟ فدي مقارنة بين أهل الحق ومعبودهم الحق، وبين أهل الباطل ومعبوداتهم الباطلة. نعم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. عشان كده الآية بعدها بيّنت المقارنة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فإن أجل الله لآت. نعم. المتمسك بمنهج الحق، طريقة الأنبياء والمرسلين، بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، متمسك بهذا الدين، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله إيه؟ لآت. وهو السميع العليم. نعم. يسمعهم ويعلم أحوالهم ويتابعهم في صدقهم، في رجائهم للقاء ربهم. لأن من كان يرجو لقاء الله يبقى هيسلك الطريق المؤدي إلى هذا اللقاء. نعم. والطريق ده هو إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. طريق الصراط المستقيم اللي يطلبوه على طول، اهدنا الصراط المستقيم. طريق الصراط الذين أنعم الله عز وجل عليه. طريق التزام القرآن كله. ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه. يبقى هو من كان يرجو لقاء الله لازم يلتزم بالقرآن. ويلتزم بطريقة النبي عليه السلام كنموذج. عليه الصلاة والسلام. طيب اللي يلتزم بطرق أخرى هذا لا يرجو لقاء الله عز وجل. زي اللي صار خلف المغضوب عليهم أو الضالين، مشى ورا الطريق ده أو الطريق ده أو طرق أخرى وضل ضلالا بعيدا. نعم. فحيبقى فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الإيه؟ الشيطان. أولياء الشيطان بقى عد، كل من أعرض عن الرحمن ولا يرجو لقاء الله. فيبقى المقصود بلقاء الله عز وجل مش الآخرة بس، إنه سيلقى الله في الآخرة في دار الجزاء. لا، ده كل ما يؤدي إلى هذا اللقاء. يرجو لقاء الله يرجو الجنة. والمقصود بلقاء الله هنا البقاء في دار الجزاء في الجنة اللي فيها اللقاء. أصل بعض الناس قال لك إيه؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يبقى لا يرجو جنة ولا يخاف من النار ولا يريد دنيا ولا آخرة. فده نوع من الضلال والتضليل. نعم. ومكر إبليس عند زنادقة الصوفية الغلاة. الزنادقة الغلاة من الصوفية يقول لك إيه؟ إني لا أريد من الله إلا الله، ولا جنة ولا نار، ولا يهمني الكلام ده خالص. نعم. ده شغل زنادقة ده. لكن عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، وإن عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكن أعبدك حبا لإيه؟ لذاتك. ذاتك إيه يا جاهل الدوب؟ الرسول عليه السلام خير البشر وأفضل البشر وأحسن منه ومنك ومن كل اللي عنده كلهم. قال حولهم ما ندندن، ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الأرض حسنة وقنا عذاب النار. وده كان أغلب دعائي. تيجي تقول لا، دي عبادة التجار وعبادة اللي ملهمش هم غير بطنهم وعايزين ياكلوا في الجنة حلاوة وعنب، إنما احنا لا، نخش النار بس يكلمنا اخسأوا فيها ولا تكلمون. واحد يقول لك ليتني كنت منه، ليتني كنت منه. شوف يعبسون بدين الله عز وجل. لكن ربنا قال من كان يرجو لقاء الله يبقى حيلتزم بمنهج الله، بطريقة الأنبياء والمرسلين، بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. نعم. وطريق العبادة، طريق العبادة، العبادة التزام عبادة الله وحده لا شريك له. أما حاجة يقول لك طريق الإرادة وطريق المعرفة وطرق الصوفية، هذه ضللوا بها دين الله تبارك وتعالى، وأرادوا أن يصرفوا الناس عن الحق. نعم. بأساليب خادعة وكاذبة تحت مسمى الولاية، وهم من أكذب الخلق. أي والله اللي بيقولوا الكلام ده. ومن أجهل الخلق، لأن تركوا طريقة الأنبياء والمرسلين وضلوا ضلالا مبينا. نعم. بل هم أضل من اليهود والنصارى. اليهود ما عملوش كده. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله إيه؟ لآت، وهو السميع العليم. العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. الآيات أو الأسماء والصفات، أحسب الناس أن يتركوا، دي مسندة إلى الله عز وجل. ترك تركا فهو التارك، التارك ليس من أسمائه، والترك وصف فعله. نعم. ولقد فتنا، فتنا فتونا أو الفتون ده هيبقى وصف فعل، والفاتن ليس من أسمائه. فلا يعلم أن الله علم العلم وصف ذاته سبحانه وتعالى. نعم. والآيات كلها شاهدة لتوحيد الإيه؟ العبادة. نعم. جزاك الله كل خير يا دكتور، من العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. أشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والوثائق البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. واجعل سبيل الحق